أرسل لي الحقيقة أنت في أي منطقة بالضبط، وأرسل لي جوالك وأنا أخلي الأخوة يتواصلون معك بإذن الله. هناك خاصة مكاتب دعوة الجاليات كثيرة جدا في المملكة يعني، وأنا عندي علاقة قوية معهم.